أم إسراء تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين. الأول، هل يأثم المسلم المقيم بمكة ببرودة مشاعره تجاه مكة والمشاعر؟ كم مرة أرى المغتربين وأتحسر وأبكي على حالنا؟ طيب، أولا يعني ينبغي، هو يجب عليه أن يؤدي العمرة وعمرة وحج الفريضة، فإذا أدى ذلك فإنه يتابع بعدها العمرة والحج لأجل أن تكون كفارة من الفقر والذنوب. وفي المواسم لو ترك الطواف للذين يأتون من خارج حتى لا يسببوا زحاما لهم، ويأخذ الأوقات اللي ما يكون فيها زحام، ثم أهل مكة يكثرون من الطواف، يعني عبادتهم الطواف. من يأتي من خارج الحج والعمرة، وماذا يفعل أهل مكة يعني في الأيام الكثيرة من السنة؟ يتحينون فرص عدم الزحام فيطوفون، يكثرون من الطواف. أما الواحد يسكن في مكة ما يعرف الحرم إلا مرة في العمر، ومع الأسف بعضهم ربما ما دخله، وهذه كارثة كبرى. نسأل الله السلامة والعافية.